أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنفسه ونفسه ونفسه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العصا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قد تقدم أيها الأخوة الأحبة تفسير بعض الآيات لكن من باب اكتمال السياق أردت أن تكون مختصرة وأن أعيد بعضها. والله عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الآن نمر يعني هو سريعا على الآيات التي أخذت سابقة. الله سبحانه وتعالى يعني يقرح هؤلاء ويعنفهم ويقول أيعبدون مع الله عز وجل ما لا يخلق شيئا فالخالق هو المستحق للعبادة فإن هذه المعبودات هي المخلوقة هذه المعبودات هي المخلوقة فالعبادة الخالقة للخالق لا للمخلوق. دائما علينا أن نتذكر اسم الخالق وصفة الخلق هذه معجزة لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى فبذلك ينبغي أن تفرض له الأجور وأن تفرض له العبادة. والقضية سهلة جدا ما الذي يستطيع أن يخلق لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا الخضوع والانقياد والاستسلام لله رب العالمين وهؤلاء للأمر لم يقف الأمر عند الحقيقة عدهم عن الخلق بل لا يستطيعون لهم النصر لعابديهم لا يستطيعون أن ينصروا يعني من عبدهم ولا أنفسهم ينصرون. وسبق الكلام حول يعني بيت الشعر الله لو كنت إله مستدم لم تكن كله جميعا في قرن. القصة هذه المعروفة يعني لمعاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حينما أسلم وكان يعني يعدوان في البيع على أصنام المشركين يكسرانها ويتفانها وكان عمرو بن جموح له يعني صنم وهذا كان رجل كان سيدا في قومه وكان يعبد هذا الصنم كان طيب الصنم وأجي آنك الليل فينكساني على رأسه ويلطفاني بالعجر بالغائط وأنا يتكرر يغسله طيبه عمرو بن جموح يغسله طيبه ويضع عنده سيف ويقول له انتصر يعني أملا أن ينتصر حقا ويعودان لمثل ذلك. فلما يعني رأى ذات مرة أنه قد أخذ وكان قد قرن معه يعني جر كلب ميت ووضعه يعني المعاذان يعني رضي الله عنهما وضعه هائل وضعه في بئر. فلما رأى ذلك علم أن ذلك الدين باطل وقال تالله لو كنت إلها مستدا تعبد وتخضع لم تكو والكلب جميعا في قرن. يعني أنت والكلب المعبود هذا الذي يعبد بالباطل ويقرن مع الكلب ويدل في البئر فأسلم وحسن إسلامه. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم فوهم عليكم أدعوتموهم أن أنتم صامتون. يعني هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، ما هو مستفيد ممن لا يسمع الدعاء؟ الإنسان قد يقضي حياته مثلا سنوات لكن قد يحتاج إلى الإغاثة في لحظة واحدة، أليس كذلك؟ أحيانا تسمع في البيت يكون يشتغل كعبة الكهرباء القوية تحتاج إلى تنظيم قاطع مثلا أو كبير في تلك اللحظة، إذا ما هذا قد يؤدي إلى إيش؟ إلى وفاة إلى موته على سبيل المثال. إنسان لحظة في غرق كبير غرق كان في هذه تلك اللحظة تحتاج إلى الإنسان هذا القاطع، فإذا لم يكن هنالك من يرد حاجته في تلك اللحظة فهذه قضية هذه المعبودات يعني معبودات بالباطل لا تسمع الدعاء، لأن لو سمعت مستجابة لو سمعت هي مستجابة. وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فلذلك قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إنسان يعبد المصلحة هي مخفي لمصلحة، يعني ليس المصلحة إحنا نكره كلمة المصلحة لأنه لأسباب الخلاف يريد الآن أن يعني أن نشد بعيدا، لكن الحقيقة الذي يعرف مصلحته معرفة حقيقية هو الذي ينبغي أن يتعرف ما يصف المعبود الحق حتى يستفيد من هذا المعبود. الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أكرمنا وهو الذي أعطانا ومن علينا بالنعم التي لا تحصى والآلاء التي لا تحصى، فهو الحق بالعبادة سبحانه وتعالى. لكن هل عرف مصلحته ذلك الذي عبد من لا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ فالرب المعبود هو الذي ينفع من يعبده، الضار الذي يضر من يعصيه، الذي ينصر وليه ويخذل عدوه، الذي يهدي إلى الرشاد. فما هو هذا الإله الذي يعني إله الصامت وإله الذي يستوي عنه الداعي والصامت؟ أدعوتموه أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أملاك لربكم كما أنتم مماليك، تدعوهم فليستجيبوا لكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم إن كنتم صادقين أنهم آلهة، إذا كنتم يعني صادقين أنهم آلهة. فإذا طالما الأمر على هذا الحال فينبغي أن توقنوا لأنها لا تنفع ولا تضر، الضر والنفع لمن إذا سئل فنع المسألة يسمع مسألة السائل ويعطي، ومن إذا شكر إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة، والله تنتقم من ظلم. يدعو معبوده أن ينتقم ممن ظلمه، لكن هذه الأصنام هل تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك؟ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني هل لهذه الأصنام يا قوم أنها أرجو يمشون بها حتى يعني يسعوا معكم في الحوائج أو يتصرفوا في المنافع؟ هل لهم أيدي يبطشون بها لتكون يعني نصرة وقوة ولدفع من يقصدكم بالشر والمكروه؟ هل لهم أعين يبصرون بها فيعرفوكم ما عاينوا وأبصروا أم لهم آذان يسمعون بها يعني الانتفاع بالسمع في مسألة الضرر وفي مسألة النفع؟ هل إذا لم يكن كذلك فلماذا يعبد هؤلاء؟ وأين العقول التي اختارت هذه لتكون هي الآلهة لتلجأ إليها؟ قل ادعوا شركاءكم يعني من الأصنام ثم كيدوني أنتم وهي اعتراف فلا تنظرون لا تؤخرون بالكيد والمكر ولا يعني تنظرون. ولذلك هذا يعني واضح جدا أن الله عز وجل عصمه منهم ويريد أن يعرف الكفرة عز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءهم يعني بسوء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله عز وجل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قل يا محمد لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان إن ولي الله الذي نزل الكتاب ولي الذي يتولى من ولي يلي يعني يتولى أمر فهو نصيري ومعيني وظهيري عليكم ينصرني ويعيني عليكم. من هو يعني الذي ينبغي أن يكون أن يتخذ ولي؟ الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب نزل القرآن علي بالحق وهو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته إن شاء الله. الذي يتولى الصالحين. النبي عليه السلام كما يعني يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر علانية غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني. هذا ولي. وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه إيش؟ قريبا. وإن كان نسبه قريبا. هذه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني. وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. اليوم الآخر بعض الناس يلتقي أناس من أقاصي بلاد الشرق والغرب من أقاصي بلاد الإسلامية قد يكون هو الآن جارا لإنسان من السند ومن الصين ومن الهند بلاد الشام بلاد المشرق المغرب إلى آخره وربما لا يرى أباه أبدا ولا يرى أخاه أبدا لأنه إيه؟ لأن أباه مثلا ملحد أو جاحد أو شيوعي إلى آخره. ففرق وحيل بينه وبين والده وكان يعني قد اجتمع وهي إلى الله أن يلتقي أخاه في الله من أقاصي ومن يعني الأماكن البعيدة. فهذه الولاية إنما تكون بالصلاة والصبر فلا تكون بالنسب والقرابة. الإنسان النسب والقرابة لا شك يعني هنالك حقوق للنسب وهناك حقوق القرابة لكن كما قال بعضهم القرابة تحتاج إلى محبة لكن المحبة لا تحتاج إلى قرابة. القرابة تحتاج إلى محبة قد يكون قريبا لكن لا يكون حبيبا. لذلك يعني بعضهم كان يقول بعض الجهات الاشياء ولقد عرفت الناس ثم سبقتهم او ظلمتهم وعرفت ما فيهم من الانساب ثم ذكر يعني ان هذه لا تقبل الا المحبه في الله او ما يكون المواضع هي التي تقبل هذه المواضع والمحبه هي التي تفيد اما الله لا تقرب قاطعا لا تقرب وانما كما قلنا انها المحبه فوق الشيء فاذا اجتمعت الكرامه والمحبه ما فيها انها مش شيء ممتاز اما القرابه فانها تحتاج الى موده والموده لا تحتاج الى كرامه فإذا القرابة لا تقرب قاطعة وإذا المودة أعظم الأسباب يعني معنى الآخر فإذا ولقد عرفت الناس ثم ظلمتهم وعرفت ما فيه من الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعة وإذا المودة أعظم الأسباب المودة أعظم الأسباب والقرابة يعني لا تكون سببا للإله عند كل الناس وإنما عند العقلاء إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله عز وجل يعني هو الذي نزل الكتاب والله هو الذي يتولى الصالحين لذلك يقال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني طلبوا منه إلى أبنائك وكذا أنا مالي أموال لبيت مال المسلمين وأنا لا أستطيع أن آخذ من هذه الأموال وأروح هنا وهناك بأمانة في عنقي وبعدين المسألة الأخرى إذا كانوا يعني صالحين فيمضي فيهم قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل كتابه هو يتولى الصالحين ويتولاه إن كانوا صالحين فالله عز وجل يتولاه أول شيء أن يعني كلمة الله سبحانه وتعالى لها مدلول نحن إلى الآن مثلا جئنا نتكلم في علم الفن والرسم مثلا والله فلان التوقيع على الرسم هذه مليا حتى بعض من بعض الأخوة عند رسمات جاءت يعني بعض الرسمات كفروا وقالوا نستعلق مليون ومليون قال خلاص ملايين قرر بس خلاص يعني أعجبوا بهذه الرسمة وكذا فهو الآن يعني يطلب مبلغا كبيرا على هذا الرسم على هذا خلاص توقيع فلان الفنان المعروف في الرسم هذا معتقد إذا قيل فلان الرجل الأول في الرياضة أو في الكرة في العالم وجاء يوقف العالم جاء يختلف إيه هذا هو يعني يعدونه عالم شرف عندهم ليس كذلك خلاص لا وإذا جاء الملياردير فلان وإذا جاء السلطان فلان وإذا قيل هذه كلمة تعبئ يعني الفم عند الناس تعبئ القلب ومدلولها لغوة يعني الاسم يعطي الحقيقة الصفات عند هؤلاء الناس يغني عن التعريف يعلن فلان إلى في أي بلد معين مثلا حضر الملك حضر رئيس الوزراء حضر مثلا البطل الفلاني حضر هذا كله إلى هذا نحن حينما نقول يعني إن ولي الله نذكر هذا وحينما يقول هذا الذي يعني على جميع الأنبياء والصالحين من تسليم قومه يعني يذكر الحقيقة وتوقفه على رقم إن ولي الله، إن ولي الله الله. هم يعلمون أن الله الخالق ويقرون قل كفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. في عوامل مشتركة، قدر مشترك من الإيمان يقر بها الجميع، أليس كذلك؟ يقر بها. فلذلك هذا من جهة. والجهة الثانية الحقيقة حين نقول الذي نزل الكتاب، الذي نزل الكتاب لابد أن تكون يعني هنا في أمور متعلقة كونية بالله عز وجل، من خلق السماوات وخلق الأراضين ونزل من السماء ماء وأنبت الأرض والجبال في النار إلى آخره، وفي أمور تتعلق بإثبات يعني النبوة، إثبات الرسالة، أمور متصلة يعني من باب الإفهام والإلزام في أمور العبادات. فإيش هو الآن يعني يريد هذا الدليل؟ يقول الذي نزل الكتاب. فالآن بعد أن تحدى هؤلاء و يعني يقول ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون، وهم لا يستطيعون الآن الكيد مع اجتماعهم كلهم، مع اجتماعهم وقوتهم هو شخص واحد، والآن هم أصنامهم ولا يستطيعون. الآن سيتفكرون بماذا؟ بما قال سابقا، احنا حاولنا قتله، حاولنا الاختيار، ما استطعنا، سيقولون هكذا. إيه؟ طيب ايش اللي قاله؟ قال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اذا والله هذا ايش؟ اذا بالفعل ان الله جل وليه ونزل عليه الكتاب الحق وهو صالح. ايه؟ وهو ايه؟ من اهل الصلاح والتقوى. اذا هم ايش؟ على فجور. اذا هم كفروا بالله. اذا هم كفروا ايش؟ كفروا بالكتاب. انزل الكتاب. فهذا يدعون الى التفكر بالكتاب. اذا اصبح هنالك مرجعيه ان يتفكروا بايه؟ ان يتفكروا بالكتاب. واضح؟ ايه. اما وقال مثلا ان ولي الله العظيم. والله ايش يعني؟ هم يعني يقولون بان الله، لكن المشكله مش على ان الله عظيم ولا مش عظيم، خالق ولا غير خالق، هم يقولون كل توحيد الربوبيه وما يلزم من ذلك من حتى يعني في الأسماء والصفات فهم إيمان بقدر معين. والألوهية الإشكال في توحيد الألوهية، صرف العبادة وتوحيد رب العالمين، يعني ما يلزم من توحيد ربوبية أن يوحد الله، أن يفرد بالألوهة والعبادة سبحانه وتعالى. وما حصل، فلو قال إن ولي الله الثاني ترى خذ عن مستحب اسمه، قلنا لك ما دخلنا شو بيجي في الجيل. ولي الرازق نحن نقول الذي نزل الكتاب. اذا بعد هذا يلزمهم الان النقي والتقي منهم حينما نفكر في الكل. هذا تحدي للجميع، تحدي للجميع. اذا يعني الان هذا تحدي، اما ان اكون انا على حق واما ان تكون انتم على باطل، اما ان اكون انا نبيا مرسلا واما ان اكون قد افتريت على الله الكذب عياذا بالله عز وجل. والله عز وجل تولى الصالحين، واذا لم اكن نبيا فلم يحميني الله ولم يحفظني. طيب واذا لم ينزل علي الكتاب فستمكنون مني. اذا كنت افتري على الله انه نزل علي الكتاب فستمكنون مني وتقتلونني. انا اتحداكم، ادعوا شركاء واجمعوا اصنامكم انتم وهذه الاصنام جميعا، والله الذي انزل الكتاب ويتولى الصالح. فلنرى من هو الذي يتولاه الله ومن الذي يحفظه الله عز وجل. ايش النتيجه؟ دمروا ولا ما اوجفوا، اليس كذلك؟ من الذي نجا؟ واضح جدا. ايوه. الله عز وجل طلب منهم اعجاب. هذا بالبطش هم واصنامهم، او ذكرهم باعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اذا اخواني يجب أن نسعى أن نكون من الصالحين حتى يتولانا الله سبحانه وتعالى، حتى يتولانا الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. نحن لا نستغني عن الله، نحن فقراء الى الله عز وجل. فاذا كنا صالحين فعندنا الله جل في السراء والضراء وفي كل امر من الامور وفي كل يعني شيء من الاشياء. نسال الله لنا ذلك. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. يعني هؤلاء يعني يقول قل يا محمد عليه السلام ان الله نصير وظهيري، والذين تدعون انتم ايها المشركون من دون الله لا يستطيعون نصركم. ولا هم مع هذا العجز عن النصره يقدرون على ان ينصروا في انفسهم. وذكرنا الايه القرانيه والحقيقه لضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يستمهم دبار شيئا لا يستنقذه منه. حتى هذه الأوثان لو كانت مثلا عليها أشياء وجاء دبار وسلبها لا تستطيع هذه الأوثان والأصنام أن تسترد حقها من هذا الدبار. ضعف الطالب والمطلوب فهي ضعيفة عن نصرته، لا تستطيع أن تنصر من يعبدها، بل لا تستطيع أن تنصر إيش نفسها وممن أرادها بمكروه. قصة إبراهيم عليه السلام تحطيم الأصنام، يعني كان مثلا جريا أو كان من الأمثلة الجرية في ذلك. وقصة المعاذين رضي الله عنهما في صنم عمرو بن الجموح، يعني رضي الله عنه كذلك وقد أسلم وحسن إسلامه، يعني كذلك من يعني من الأمور التي توضح هذا الأمر. وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني قل يا محمد عليه السلام المشركون إن تدعوا أيها المشركون آلهة تقول يا هدى، إن تدعوا الآلهة إلى الاستقامة إلى السداد لا يسمعوا، لا يسمعوا دعاءكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بعضهم قال إن هذا المراد يعني عن الأصنام، وبعضهم قال عن المشركين. بعضهم قال إيه عن المشركين، يعني وترى يا محمد عليه السلام هؤلاء المشركين يعني الذين يعبدون أوثان يقابلونك ويحادونك وهم لا يبصرونك. إيه وبعضهم قال نفس الأصنام تنظر لها إيه وتراهم ينظرون إليك وهم لا تكون محاذاتك هذه الأصنام تنظر لكن إيه لا تبصر ولا تسمع ولا تعلم. بعضهم قال عن المراد عن الأصنام وبعضهم قال إيه عن المشركين. خذ العصا وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. بعضهم يا أخواني قال ذكروا يعني أو ذكر أهل العلم ثلاثة أمور متعلقة بهذا الأمر. قال بعضهم ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس، يعني خذ العفو يعني من أخلاق الناس، خذ العفو. قال ما أنزل الله هذا إلا في أخلاق الناس، يعني المعنى خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تعسف، يعني خذ الفضل الزائد والسهل لا تجهده ولا تكرهه. وقال الآخرون هذا أمر من الله للنبي أن يعفو عن المشركين وأن يترك الغلبة عليهم، هذا قبل أن يفرض إيش القتال. وقال آخرون هذه أنزلت في أموال الناس. إيش المعنى يعني؟ خذ العفو من أموال الناس الفضل ما زاد. قالوا هذا قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسخ، لأن الزكاة تعصير في مسائل المال. لكن الراجح وجاء في ذلك بعض الأدلة، خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في المشرك. الخلاصة خذ العفو من أخلاق الناس يعني الفضل وما لا يجهدهم، واترك الغلظة عليهم. هذا الراجح والله تعالى أعلم. وأمر بالعرف أي المعروف، ويدخل ذلك في جميع الطاعات، ومنه صلة الرحم أطاع من فرض، والعفو عن من ظلم. ويقول يعني بعض العلماء كذلك، نقرا هنا يعني اعرض عن الجاهلين ثم نذكر، نعود الى يعني اقوال العلماء في هذه الايه. قال بعض العلماء: الناس رجل محسن فخذ ما عفا لك من احسانه، يعني خذ ما عفا لك من هذا الاحسان، لا تكلف هذا الانسان فوق طاقته ولا تحرجه. هذا ايش؟ محسن. والثاني مسيء، إما محسن وإما مسيء. فالمسيء أمره بالمعروف، إذا تمادى على الضلال واستعصى عليه واستمر في الطغيان والجهل فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. واضح؟ هذا هو إيه؟ وأعرض عن الجاهلين. الناس من رجل محسن استفيد من إحسانه، لا تخلف فوق الطاقة ولا تحرجه. وأما المسيء فمره بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن تمادى وأصر واستمر فأعرض عنه، عسى الله عز وجل أن يرد كيده في يعني نحره. أنا وهو ابن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. وأخرجه هذا البخاري، إخوان أخرجه البخاري في كتاب التفسير: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول في العون أو المعود: لما عدد الله عزيز من أحوال المشركين ما عدده ومن تفسير رأيهم ورأي سعيهم، أمر النبي عليه السلام بأن يأخذ العفو من إيه؟ من أخلاقهم. وهذا نوع من التيسير، كما قال عليه السلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والمراد بالعفو هنا رد إيش؟ الجهد أو الجهد، يعني رد الشيء لإيش؟ في التعب. نعم. والعفو التفاهم في كل شيء. إذا العفو رد إيش؟ رد المشقة. العفو اللي يقول العفو وأمر بالعرف اللي يضد المشقة، وضد كذلك إيش؟ الجهد، يعني بذل الجهد الكبير. والعفو التفاهم في كل شيء. إيه؟ العفو التساهل في كل شيء، يعني هذا المعنى اللغوي ويناسب معنى الشرع. وفي جامع البيان: خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم، كن سهلا معهم. ومن ذلك يعني أقيلوا لو الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. كيف يا أخواني؟ إنسان الناس من النبلاء المحترمين الطيبين من أهل المساجد من أهل الفضل، ربما يكون معات ماشي أمور ممتازة، مرة غلط له غلطة، نشتبع له إياه بالإنترنت ويتصبح وتبدأ بالكلام وتشاهر بهذا الإنسان، أقيله ذوي الهيئات عثراتهم، نشيه سامحه، فكيف أنت الآن له ألف موقف مع الموقف هذا نسيت يعني ألف موقف إيه؟ وجعلت هذا الموقف مثل كما يقال يعني الشريعة الكبيرة عليها حبة إيه؟ فيها حبة تفاح فاسدة تأتي تضع الحبة على وجه هذه الغواعه لا يصلح إيه؟ وتجعل هذه مقياسا هذا لا يصلح ايوه ان يصنع فضعف وصف اقبل اعذار لا تتجسس بعض الناس مثلا طيب يا اخي وليش انت ما جيت عمي والله كان عندي اجل ضيوف تحاول يتحرى اجل ضيوف عندي ولا ما اجل طيب انت ليش ما شاركت مثلا في فرحتي ولا في كذا انا حصل عندي كذا وكذا بحاول ايه لا يا اخي انت كمان حاول وانا سمعت غير هذا الخبر بحاول تجسس ويعني على الاخبار الى اخره حتى بالتالي يعمل له مناش انه انت غير صادق في هذه القضية ايش الكلام هذا هذا ينافي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن جهل مشي هذه القضية مشيها خذ بالسهولة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا المنافقون قبل هنا من اي غزوة غزوة صدق جاءوا وبدأوا بالمعاريض كان يخبر عذر من اعتذر واعتذر ولكن السؤال ايه الى الله سبحانه ما قالوا والله ما استقصى الحجة يعني تضحكوا علي جاي تضحكوا علي تقولون انا مستحذرين يعني والله كنت دجالين وكذب من يقول هذا الكلام عليه هل هذا يعني عدم علم؟ هل هذا عياذا بالله ايش نقول يعني استغفر الله؟ لا يعني هذا هو هذا وحي السماء وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لذلك يجب ان نتاسى ونقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام فقبول الاعذار مثل ايش يعني غزوه تبوك ايه أما هذا فقط نعم وفي تفسير في بعض التفاسير المعنى أقبل منصورة من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فيستقص عليهم وبذلك تتولد إيه العداوة والبغضاء أنت لما تماحي لا يا أخي وأنت مثلا لماذا لم تأتي والله أنا حصل عندي لا يا أخي هذا كلام عن غير طيب أنا في عندي يعني أنت لما كنت في كذا تقول لي أني كذا كذا أنا عندي أدلة إبراهيم غير هذا لا ممكن هو إيش يعني يستعصي أمره يصير بغضاء يصير كذا لا أنت مكذبني أنت كذا أنا أصدق منك أنك كذا يعني يبدأ الكلام وبالتالي يؤدي إلى الغضاء وإلى العداوة وقال بعضهم خذ العفو من أخلاق الناس وعملهم من غير تجسس وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وكترك البحث عن الأشياء وأمر بالعرف المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس إيه؟ وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم ومنكر ذلك جمعه هذا إيش أمر بالعرف يعني المعروف وأعرض عن الجاهلين اللي هو باحتمال من ظلم وإحسان المعاملة وعدم الانتصار للنفس عدم الانتصار للنفس في الإعراض على الجاهلين أيها الأخوة الصبر والحلم ويعني الحلم تنزيه النفس عن مقابل السفيه بما يفسد الدين ويسقط المروءة قال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ما ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ فقال لا تفعل يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا إيه؟ فأنا أقول يعني اجتمع عندك ناس عندهم أهواء وأنا أقول لهم قول غليظ قال لا الله ليش يقول وقولوا للناس حسنا فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف في غيرها إيه؟ وقول للناس حسنا ما من المراد وقوة قال فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف في غيره. ثم أنشد بمكارم الأخلاق كن متخلقا ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي، وانفع صديقك إن صدقت صداقة، وادفع عدوك بالتي فإذا الذي، يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه ولي حميد. بمكارم الأخلاق كن متخلقا ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي. إذا قلنا العطر تكون يعني بالكسر صفة للثناء. وانفع صديقك إن صدقت صداقة، وادفع عدوك بالتي فإذا الذي. قال والله ما أمر بها إلا أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخرنها منها من ما فعل. أخيرا إخواني، من المواقف الحقيقة المضيئة في هذا الأمر أنه قد قدم علينا بن حسن بن حذيفة نزل على أمر الأخير فرض القيس، وكان من نفر الذي يسميهم عمر رضي الله عنه. قال عيينة ابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن يعرف. قال: سأستأذن لك عرف. استأذن لما أول ما دخل قال: هي ابن الخطاب، والله إنك ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. ولد عمر حتى هم أن يطلع به. قال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من ذلك. فقال: والله ما جاوزها عمر حين ثلاثة، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون الصوت ويجتمعون أهله. وهناك بعض النصوص الحقيقة إخواني يعني عسى أن نذكرها مرة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.